قال هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس على أصل ثبت بالقياس؟ اختلف العلماء فيها. أو طبعا الخلاف لفظي هنا ترى، الخلاف لفظي لا ثمرة له، لأن كل قائل بأنه بهذا الكلام، لكن عبروا هذا بتعبير آخر. المسألة الثالثة، اختلف العلماء هل يجوز القياس بأصل لم يثبت بإجماع الأمة عليه، بإجماع جميع العلماء، أم لا؟ فعند الجمهور قالوا لا يشترط هذا. المسألة الثالثة اشتراط إجماع جميع العلماء، الجمهور قالوا لا يشترط هذا، بل يجوز القياس على ما ثبت بالكتاب عند المجتهد منفرد يعني، وما ثبت عنده بالسنة، وما ثبت بإجماع الخصمين يجوز هذا، يجوز القياس عليه. أما اشتراط كون الأصل مجمع عليه بجميع العلماء هذا لا نشترطه. أما المذهب الثاني فذكره مصنفون فقال. وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة. بين الأمة أي يجمع جميع العلماء، نعم. فإنه إذا لم يكن مجمعا يعني من شرط عليه، الضمير يعود إلى الأصل، من شرط الأصل أن يكون مجمعا عليه بين الأمة، نعم. فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع. أي نعم، هذا دليلهم. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في أركان القياس: وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة. نعم، لازلنا في أركان القياس، ولازلنا في شروط الركن الأول وهو الأصل، وهو الشرط الأول للركن الأول وهو الأصل، والشرط هو أن يكون ثابتا بكتاب أو بسنة أو بإجماع الخصمين. فكلمة الإجماع فيها تساهل إذا أطلقت، والمقصود هو إجماع الخصمين. واختلف العلماء في القياس على ما ثبت بالقياس، وذكرنا الخلاف ولا يصح كما بين المصنف، لكن اشترط بعضهم أن يكون الأصل مجمعا عليه بين جميع علماء الأمة. اشترط بعضهم أن يكون الأصل مجمعا عليه بين جميع علماء الأمة. نعم. صحيح. وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة، فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه فالمقصود بين الأمة، بين علماء الأمة، وإلا الأمة هي لا تقصد بعوامها، إنما علماء الأمة. نعم. فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع. نعم، يعني يقصد بالعلة القاصرة، الخصم إذا قالوا في دليلهم إذا لم يكن الأصل، قال جميع الأمة بأن يصلح أن يكون أصلا يقاس عليه بعلة متعدية، فإن الخصم لهذا القائس سيقول إن العلة قاصرة لا تتعدى محلها، لا تتعدى محلها، فيبطل القياس. نعم. فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع. نعم، إن ساعده يعني وافقه المستدل بالقياس، يعني قائس، إن ساعده القائس هذا المستعمل للقياس على هذا بطل القياس لعدم وجود العلة في الفرع، لأن العلة القاصرة من صفاتها ألا توجد في أجزاء أخرى وآحاد وصور. المقصود بالعلة في القياس العلة المتعدية، وقد كررناها كثيرا، العلة القاصرة لا تنفع بشيء إلا كما سيأتينا إن شاء الله بتعريفنا لحكمة الحكم، لحكمة الحكم فقط. نعم. وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس. نعم، وإن لم يساعده الخصم على أن العلة قاصرة فإنه يمنع لوجود الاختلاف، لوجود الاختلاف بين القائس، بين القائس وبين هذا المخالف، بين القائس وبين هذا المخالف، فإذا وجدت المخالفة إذن لا قياس. نعم. وسموه القياس المركب. نعم. ومثاله قياسنا العبد على المكاتب، فنقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. يعني إذا قتل حر عبدا، إذا قتل حر عبدا عن طريق العمد العدوان، فهل يقتل العبد به؟ إذا قتل فهل يقتل الحر بذلك العبد أم لا؟ اختلف العلماء. هناك بعض العلماء قالوا لا يقتل، جمهور العلماء قالوا لا يقتل. لماذا؟ قياسا على المكاتب، قياسا على المكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده على أقصاد يسددها على مهل، على يعني أوقات متفرقة. هذا المكاتب اسمه، كتب نفسه، يعني اشترى نفسه من سيده، يسدد، يشتغل عند الناس ويسدد لسيده ثمنه، فإذا انتهى مسددا لهذا الثمن عتق وصار حرا. فالمكاتب إذا قتله حر فإنه لا يقتل به، فإن الحر لا يقتل به. نعم، أعد العبارة. فنقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. أين؟ فقاس العبد على المكاتب، على المكاتب، على المكاتب بكسر التاء، فقاس العبد على المكاتب، لأن كل الجامع هو أن كل منهما منقوص بالرق، فلا يصل إلى درجة الحر، فلا يصل إلى درجة الحر، فالحر كامل لكمال تصرفاته، والعبد ناقص بالرق هذا. فالمكاتب هو عبد إلى أن يسدد آخر درهم من ثمنه، فإذا سدده هنا يكون حر، لكن إذا لم يسدد وبقي له قسط واحد ولو كان درهما كما قال العلماء لا يكون حرا، فتكون أحكامه كأحكام العبيد. نعم. فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أم السيد. أي نعم، يخالف إذا لم يكن المسألة مجمع عليها يأتي خصم للقائس ويقول إننا لم نقتل المكاتب لعدم علمنا بإيه؟ بمن يستحق التركة، بمن يستحق الدية. أما العبد فمعروف أن ديته يستحقها من هو سيده، سيده. نعم. فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم. نعم، فإن سلمت ذلك أن يعني يقصد من هذا أن المكاتب لا يعلم هل يملك نفسه أو يملك بعض نفسه لأنه سدد بعض الأقصاد أم ماذا، إذا سلمتم هذا فلا يقاس عليه العبد لعدم التساوي بينهما، العبد كله للسيد لكن المكاتب بعضه للسيد يعني سدد بعض أقصاده. نعم. وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس. أين؟ وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب، يعني منعتم الحكم في العبد فإننا نمنع الحكم في المكاتب، وهكذا. يقصد من هذا كله أنه لا بد يبينهم، لا بد أن يكون الحكم وأن يكون الأصل متفق عليه، وهنا الأصل وهو المكاتب مختلف فيه فلا يصلح، لأنه إذا كان مختلف فيه كل يعلله من جهة، فلا يصلح أن يقاس عليه شيء معروف اتجاهه وأنه لسيده، يقاس على المكاتب معناه غير معلوم. نعم. وهذا لا يصح لوجهين. هذا جواب ابن قدامة، هذا لا يصح لوجهين، يقول يعني يقصد اشتراط، الاشتراط كون الأصل يجب أن يجمع عليه جميع علماء الأمة، هذا ليس بصحيح لوجهين. نعم. أحدهما أن كل واحد من المتناظرين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه لعجزه عن تقريره، فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم. نعم، أن كل واحد من الخصمين أو من الخصوم لهذا القائس لا يستطيع أن يعني يعلل بشيء ويمنع الحكم مع أن إمامه والذي هو يقلده، لأن كل العلماء على مراتب، بعضهم يقلد البعض الآخر، إذا كان أعلى منه في المرتبة يقلده سواء كان من الأربعة أو غيره، فلا يمكن أن يعني يخالفه مع أنه لا يعلم حقيقة أمر إمامه هل يخالف أو لا يخالف. قد يكون الشخص يقتدي بإمام يوافق خصمه إذا لم يصرح لنا بشيء، ولوازم المذاهب ليست مذاهب، بعضهم يدعي بأن لوازم المذهب مذهب وهذا غير صحيح، ليس بمذهب، لأن العلماء كما تعلمون يقعدون القاعدة ويفرعون عليها بصراحة، أما إذا لم يفرعوا عليها بصراحة فلا يلزمون على قاعدته، لا يلزمون على قاعدته أنه ينبغي أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. مثل مثلا مثل الإلزام على القاعدة أنه اختلف العلماء في أقل الجمع، فقال بعضهم أن أقل الجمع 3، وقال البعض الآخر أن أقل الجمع 2، وقال البعض الثالث أن أقل الجمع 1. من قال بأن أقل الجمع 2 في جميع الفروع الفقهية، أو قال بأن أقل الجمع 1، لو أتيناه بفرع شرعي أو ألزمناه يعني ما قاله من القاعدة لما قبل ذلك لو كان حيا. فمثلا لو قال شخص طلقت أو اعتقت عبيد، اعتقت عبيد، فهنا من قال بأن أقل الجمع 3 لا يمكن أن يقر أنه إذا اعتق، من قال أن أقل الجمع 2 لا يمكن أنه إذا اعتق 2 برئ ولم يحمل، لا بد أن يعتق 3 يعني أقل الجمع، لكن لو ألزمناه بمذهب لما أقر به. فلذلك يقول العلماء لوازم المذاهب ليست بمذاهب، هو في خلاف بين العلماء في هذه المسألة، لكن الراجح ليست بمذاهب، لو كان حيا لما ألزم بهذا الفرق، مع أن القاعدة من تمسك بها أو من عرفها ألزمه بها وهذا ليس بلازم. نعم. قال صحيح. أحدهما أن كل واحد من المتناظرين مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه لعجزه عن تقريره، فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم. نعم، لعجزه عن تقريره، يعني لعجزه عن معرفة مقاصد إمامه في قاعدته، لأنه لم يعرف بدقة مأخذه. قد يكون هناك دليل وضحه الإمام لكن وضحه وبين، لكن هناك أدلة وقراءة عضدت هذا الدليل أمور أخرى لا نعلمه، فلذلك ما لنا إلا الألفاظ الصريحة الواضحة نحكم بها بأن هذا مذهب الإمام، لكن نلزمه لا. نعم. ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ من المحتمل أن يكون لقصوره، فإن إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته. نعم، يعني لا يمكن أن يلزم المقلد إمامه بسبب قاعدة قعدها ذلك الإمام، لا يمكن أن نلزمه. لذلك لما روي عن الإمام الشافعي، وقد سبق لنا أن قلناه، أنه ينكر إجماع، أنه ينكر الإجماع السكوتي أو قول الصحابي، وقد مر علينا هذا، بين الشافعية أنه لا يحتج بها في بعض الأمور، أما في البعض الآخر فقد ورد عنه يحتج بها، ولم يحتج بها في بعض الأمور لأغراض وأدلة تبينت إبطال ذلك، تبينت إبطال ذلك. نعم. ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرط، فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد مأخذه احتمالا. نعم، يعني يحتمل أن ترتيب تلك المخالفة على مأخذ إمامه خطأ، استنتاجه يعني خطأ، ويحتمل أنه صواب، والاحتمالان متساويان، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. نعم. وحاصل هذا أنه لا يخلو إما أن يمنع، إما أن يمنع على مذهب إمامه أو على خلافه، إما أن يمنع على مذهب إمامه أو على خلافه، فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه، والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير مذهبه. فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه، لأن الإمام ما صرح لنا بشيء حتى أننا نعلم أنه موافق لإمامه. والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير مذهبه فتجب مؤاخذته به. أين؟ والثاني باطل لعلمنا أنه استنبط شيئا لم نجزم بصحته ونسبته إلى إمامه، فيكون فاسدا وباطلا. نعم. ثم لو صح هذا لما تمكن أحد من الخصمين من إلزام خصمه حكما على مذهبه غير مجمع عليه، لأنه لا يعجز عن منعه. نعم، لو صح ما تقولون باشتراط إجماع جميع الأمة على أن هذا أصل من الأصول لما تحقق قياس أصلا، ولم يتحقق إفساد شخص على يعني يفسد شخص على شخص آخر دليلا، لأنه يحتمل أن يكون هناك واحد من علماء قد يعني يبطل هذا القياس، يحتمل. وما دام أنه موجود الاحتمال وأنتم تشترطون الإجماع، إذن لا إجماع، إذن لا قياس. نعم. الثاني أن لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس. أين؟ يعني لو اشترطنا هذا الشرط، هذا التلازم، يعني يلزم من كلامكم باشتراط إجماع جميع الأمة على أن هذا يصلح أن يكون أصلا، يلزم على كلامكم هذا خلو كثير من الحوادث بلا أحكام. لماذا؟ لقلة القواطع، لقلة الأدلة، وكثرة الحوادث، وكثرة الحوادث، يعني يفضي إلى هذا ترى. والقياس كما تعلمون قد انبنى عليه ثلاثة أرباع الفقه. نعم. فإن كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد إليه في القياس، وإن كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع. يقصد من هذا أن هذا لا يشترط، بل إن المجتهد إذا ثبت عنده نص من كتاب أو سنة أو اتفاق خصمين متناظرين في الحاضر فإنه يجوز أن يقيس عليه، سواء كان وافقه أحد أو لم يوافقه أحد، خاصة إذا ثبت نص من كتاب أو سنة وقاس عليه. فمثلا قياس الفأرة على الهرة في طهارة سؤرهما، إذا ثبت له حديث أبي قتادة إنها ليست من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذا ثبت له هذا النص يقيس عليه الفأرة، يقص على الفار ولا يلتف، وجميع الحشرات التي لم تتكون من الكنيف، لم تتكون من الحمامات يعني، فيقص عليه فيقط سؤر جميع الحشرات كالفأرة وغيرها طاهر، إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه. فإذا ثبت له النص هذا ما له دخل بكون يعني أحد وافقه أو ما وافقه، ليس له دخل في هذا. إذ لو بحث، يقول المصنف هنا وأشار إليه، إذ لو بحث هل فلان يخالفنا أو فلان لا يخالفني، فإنه سينقضي دهره وزمنه وعصره، ما قاس ولا قياس واحد، ولا أبدأ أي حكم من أحكام الحوادث، وبهذا تتعطل الشريعة، ويفرح أعداء الإسلام أن الإسلام أقر واحد منهم وأقر بعجز عن إيجاد حكم شرعي لبعض الحوادث. نعم. فإن كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد إليه في القياس، وإن كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع. وإن كان، لحظة، أشار إلى هنا، يقول إذا ثبت عندك أيها المجتهد نص من النصوص من كتاب وسنة فقس عليه، وإن كان المخالف لك والمخصم يخالف في هذا النص لأنه لم يثبت أصلا. فمثلا خمس يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب والكلب الأسود والغراب الأبقع والحدأة، صح عند جمهور العلماء هذا الحديث، فقاسوا عليه كل ما يؤذي المسلمين، ما يؤذي بني آدم، فهذا قياس صحيح، لكن بعضهم لم يصح الحديث، فلذلك قال لا يجوز القتل. نعم. بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع، فإنه إذا كان نعم. هذا شرط أساسي، غير متناول للفرع، يعني بمعنى أن يكون النص هذا الذي أنت قست عليه لا يتناول، لا يدخل الفرع ضمن عمومه، لا يدخل الفرع ضمن عمومه، إذ لو دخل الفرع ضمن عمومه معناه أن قص شيء بنفسه، قص شيء بنفسه، مثل مثلا كل مسكر حرام، يقول ابن حزم أنا أحرم النبيذ، لكن ليس عن طريق القياس، عن طريق إيش؟ هذا الحديث. الجمهور ما صح هذا الحديث، لذلك قاسوا النبيذ على الخمر مثلا، فلذلك كأن ابن حزم يقول إنكم قستم شيء تناوله النص، والنظام أيضا يقول النص على العلة، النص على العلة يدل على تعميم اللفظ لجميع الفروع أو غير النص إذا فهمناها وقطعنا بها. فمثلا عند النظام الذي ينكر القياس خالف الجمهور في أن النبيذ يقاس على الخمر، قال لا، إن النبيذ نوع من أنواع الخمر، نوع من أنواع الخمر، فلذلك الآية تعم، الآية تعم، فهذا تناوله النص. فبعض الجمهور يناقش ويقول لا، أن الخمر مكون من أشياء والنبيذ مكون من أشياء، فلا يدخل هذا ضمن أجزاء الخمر. نعم. نعم. لا، عموم البلوى يدخل فيه ألفاظ العموم، قاعدة من قواعد العموم، ما تدخل فيه. تقصد أنه بدل القياس؟ هو لا شك أن الجمهور العلماء الأربعة وغيرهم من جاء بعدهم قالوا لا نستعمل القياس إلا إذا فقدنا النصوص، إذا لم نجد نصا يدل على حكم الحادث، لا في المفهوم لا في المنطوق ولا في المفهوم، ولو أضعف المفاهيم أقوى من القياس، أضعف المفاهيم أقوى من القياس، لكن يقولون نحن احتجنا إلى القياس ضرورة، ضرورة فقط. نعم. السلام عليكم. بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع، فإنه إذا كان متناولا للفرع فهو منصوص عليه. نعم، منصوص عليه سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم. نعم. فلا يستروح إلى القياس على وجه يجد بدا من الاسترواح إلى النص. نعم، يعني لا يقصد من هذا لا يضطر الإنسان إلى القياس مع وجود ما يكفينا عنه وهو النص. نعم. فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده. نعم، يعني يقصد أن نأخذ حكم الفرع من النص، لا داعي لأن نستعمل القياس مع وجود النص. نعم. وقال قوم لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال، لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسألة إلى مسألة. هذه أيضا خلاف، يقصد من هذا ألم يقل المصنف فيما سبق إن المجتهد إذا ثبت عنده نص، إذا ثبت عنده نص فإنه يقيس عليه سواء خالفه أحد أو وافقه، ما له دخل بغيره، طبعا إذا بلغ درجة الاجتهاد. هؤلاء خالفوا قالوا لا، إذا كان المقاس عليه مختلف فيه وإن كان نصا فإنه لا يجوز القياس، فإنه لا يجوز القياس. لماذا؟ عللوا وقالوا لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسألة إلى مسألة. إيه نعم، يفضي إذا خالفه شخص آخر وقال أنه لا يجوز القياس على هذا النص، يفضي ذلك إلى أن ينتقل هذا المجتهد مع المخالف له إلى تصحيح النص، هل هو صحيح أو ننظر إلى سنده إذا كان حديثا، وننظر إلى رجاله وهل هو مثبت أو غير مثبت، فيفضي إلى الكلام عن مسألة أخرى فتطول عليهما المدة ولا يبينان الحكم الحادثة. نعم. لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسألة إلى مسألة، وبناء الخلاف على الخلاف. نعم، وبناء الخلاف على الخلاف، مثل ما قلنا في القياس لما حجية القياس، لما احتج الجمهور بإجماع الصحابة السكوتي، بإجماع الصحابة السكوتي على حجية القياس، سبق لنا وتوسعنا فيه. المخالفون خالف قالوا إن أصلا الإجماع السكوتي عندنا ليس بحجة. كيف تستدلون به؟ على إثبات القياس، على إثبات قاعدة. فانتقلوا يتناقشون في الإجماع السكوتي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فبدأوا يتناقشون به وتركوا ما هم عليه، وذكرنا هذا. نعم. وليس أحدهما أولى من الآخر. ليس أحدهما أولى من الآخر، يعني ليس إثبات القياس وقياسه على ذلك النص أولى من تصحيح الأصل والنص، وليس تصحيح النص أولى من القياس، فيتساقطان. يقول فيتساقطان، ما دام هذا في قوة ذلك يتساقطان، إذن لا قياس. لأنه يقول لا يمكن أن تثبت أصلا ثبت بنص اختلف العلماء فيه، لأن القياس مبني على ذلك النص. نعم. ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل، فيجب أن يتمكن من إثباته بالدليل. يقصد من هذا الآن يجيب عنه، يجيب عن هؤلاء القوم الذين خالفوا، أن المجتهد لا يمكن أن يقيس إلا أن يقيس على نص إلا إذا تثبت بأدلة قوية على أن هذا النص قد ثابت. لا يمكن أن نقيس الفأرة على الهرة في الحديث السابق إلا إذا تثبت أن ذلك الحديث ثابت، فإذا لم يتثبت إذن هو متزعزع، لم يبلغ درجة الاجتهاد. فلذلك القياس من أعظم ومن أشق يعني العمليات الشرعية، فيبدأ أولا بالتأكد من أن دلالة من ثبوت ذلك الحديث، ثم بعد ذلك من دلالته على تحريم الخمر، من دلالته على أن سؤر الهرة طاهر، ثم بعد ذلك هل هي دلالة قطعية أو ظنية، الظنية هل هي مفهوم مخالفة أو موافقة، مفهوم المخالفة هل هي مفهوم شرط أو صفة أو غاية أو كذا، يتأكد من كل شيء. ثم بعد ذلك إذا كان ذلك النص يتحمل القياس عليه يقيس عليه كالبناء بالضبط. يتأكد الإنسان من أساسيات هذه العمارة إذا أراد أن يضيف دورا آخر أو ثالث أو رابع، وهي دورين مثلا، يتأكد يسأل أو يتأكد من البنائين ليكون أحياء للأساسيات، يتأكد من المقاولين، يتأكد ويأتي بمهندسين ويكشفون كشف عام ودقيق. فإذا كان غلب على ظنهم أن هذه الأساسيات قوية تحتمل دور ثاني أو بنى عليه، أما إذا قالوا والله لا ندري أو أنه يغلب على ظننا أنه لا تتحمل، لا يجوز له. فلو انهدمت العمارة بعد ذلك مع قولهم الأخير، لا ألزم بدفع الدية لكل واحد مات بالعمارة. أما إذا غلب على ظن هؤلاء المهندسين مجموعة يعني أنه يتحمل، كتب هذه الوصية وهذا التقرير على أساس لا يلام فيما بعد وانهدم. فكذلك هنا بالضبط نفس الطريقة القياس، يتأكد أن هذا النص، لأنه يعني سيحمله مثلا فأرة وحوالي 20 حشرة مثله، 20 حشرة كالفأرة يقاس على الهرة. نعم. كذلك 5 يقتلن في الحل والحرم يقاس عليه كل يعني مؤذي لبني آدم وهم كثر. نعم. ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل، فيجب أن يتمكن من إثباته بالدليل كبقية أركانه، فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا عليه، بل يكفي أن يكون. يقصد من هذا أنه ليس من شرط ما مثلا عندك حديث الهرة هنا إنها ليست بنجس، ليس من شرط المجتهد أن يقول أن سؤر الهرة طاهر أن يجمع جميع العلماء ويقول لهم هل هذا الحديث صحيح؟ لا، إنما إذا غلب على ظنه هو بأنه صحيح يفتي به، فإذا غلب أنه صحيح يقيس عليه ما شاء وهكذا. نعم. يقول كما أن النص أصلا يعمل به بدون إجماع، يعمل به المجتهد إذا توصل إلى أنه يعني صحيح ويغلب على ظنه، فكذلك القياس عليه نفس الطريقة، سواء أفتى به مفردا أو أفتى بما يقاس عليه نفس الطريقة لا فرق. نعم. بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن. نعم. فيجب أن يكتفى بذلك في الأصل، إذ الفرق تحكم، نعم. إذا الفرق بين ثبوت الأصل بالنص وبين المقاس عليه تحكم، لا فرق بينهما. إذا صح النص فإنه يبني عليه ما شاء من الأقصى، ويفتي بفروع كثيرة في هذا. نعم. وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداء. يقصد من هذا أنه إذا ثبت كان معترض يعترض في هذا ويقول لماذا إذا لم تقيسوا شيئا على ما ثبت بالقياس، على الأصل الثابت بالقياس، لماذا لم تقيسوا إذا كان الأمر كذلك، مع أن القياس كالنص بجمع كون كل واحد منهم دليلا شرعيا. فقال لما ذكرناه سابقا أنه تطويل، وذكر سابق أنه تطويل بغير فائدة، فإن كانت العلة الموجودة الجامعة بين الأصل الثاني والفرع والأول والفرع وهي التي جمعت بين الأصل الأول والثاني، فإن نقيس الفرع على الأصل الأول فورا ومباشرة دون التطويل هذا لا داعي، وإن كان مختلف فلا قياس أصلا كما ذكر المصنف فيما سبق. نعم. فأما إذا أمكن إثبات ذلك لنص أو إجماع منقول عن أهل العصر الأول فيكون كافيا. نعم. كذلك ألم يقل فيما سبق أنه ينبغي إذا ثبت عند المجتهد النص فيجوز أن يقيس عليه وإن خالفه غيره فيه، فكذلك يقول إذا اطلع المجتهد أن حكم من الأحكام قد أجمع العلماء عليه يجوز أن نقيس عليه لا فرق. نعم. خاصة في العصر الأول، خاصة في عصر الصحابة وعصر التابعين الذين جاءوا من بعد، لأن الإجماع هو خصص هذين العصرين، لأن الإجماع في هذين العصرين محصور قد يحصر في عدد من العلماء، لكن بعده انتشر العلماء في كل مكان لا يمكن، وبعده أيضا تسلط السلاطين والخلفاء على العلماء وشتتوهم شتتوا شملهم، ولم يقربوا إلا من أرادوا أن يوافقوهم على ما هم عليه. نعم. الشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى. الشرط الثاني من شروط العصر. الشرط الأول نذكر فيه أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو اتفاق الخصمين، هذا الشرط الأول. واختلف هل يقاس على ما ثبت بالقياس أم لا، واختلف هل اشترط جميع علماء الأمة على الأصل أم لا إلى آخره، هذه كلها فروع لذلك الشرط. الشرط الثاني أن يكون الأصل، نعم، أن يكون الحكم معقول المعنى إذ القياس إنما، وهذا من شروط الحكم وليس من شروط الأصل، لكن المصنف والشروط تتداخل، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى يعني يدركه المجتهد ويعلم ما فيه، هذا كلمة معقول المعنى معناها يعلم ما فيه من جلب مصالح للعباد والبلاد، ويعلم ما فيه من دفع مفاسد عن العباد والبلاد، لا بد أن يعلم المجتهد هذا وإلا لا يصح اجتهاده. نعم. إذ القياس إنما هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي المقتضي. بواسطة كذا. نستطيع أن نعدي، أيوة، بواسطة تعدي المقتضي، بواسطة تعدي المقتضي. أي نعم، بواسطة تعدي المقتضي. نعم. المقتضي هو العلم والجامع والمناط. نعم. وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه على المعنى المقتضي ولا يعلم تعديه، فلا يمكن تعدية الحكم فيه. يعني يقصد من هذا أن يكون معقول المعنى، بمعنى أن المجتهد يدرك المعنى الذي لأجله شرع هذا الحكم في الأصل من جلب مصالح أو دفع مفاسد. لماذا؟ لأنه إذا عرف هذه جلب مصالح أو دفع مفاسد استطاع أن يعدي مثل حكم الأصل للفرع، فحكم الفرع ثابت عن طريق العلة، إن وجدت وجد العلة وإن انتفت انتفى الحكم وهكذا. نعم. أما الأحكام التعبدية كما مثل هنا فإنها لا تثبت بها القياس. لماذا؟ لأن العقل عاجز عن أن يدرك علتها. نعم. الركن الثاني الحكم. نعم. وله شرطان، وهو حكم الأصل ليس حكم الفرع، انتبه، حكم الأصل نتيجة القياس أما حكم الفرع حكم الأصل فهو الركن الثاني، لا بد أن يكون للأصل حكم واضح جلي. نعم. وله شرطان، أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة. نعم، مساوي من حيث جنس الحكم ومساوي من حيث الرتبة، بدأ بجنس الحكم وهو أن يقول أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة. الصحة لا بد أن يكون النكاح قياس النكاح على البيع في الصحة، يعني أن يكون الأصل صحيحا فيقاس عليه الفرع ويكون صحيحا بهذه، ليس باطنا عكس الأصل، أن يكون صحيح مثل وجائز ومباح يعني. والزنا على الحج جنس الحكم. نعم. والزنا على الشرب في التحريم كذلك، يعني لا عكسه ولا يزيد عليه ولا ينقص. نعم. والصلاة على الصوم في الوجوب إلى آخره. نعم. فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها، والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته. يقصد من هذا أننا نثبت في الفرع من الأحكام مثل ما أثبت للأصل، للأصل من الأحكام، لا فرق بينهم، إن كان الأصل صحيحا يكون الفرع كذلك، وإن كان الأصل محرما يكون الفرع كذلك، لا بدون زيادة وبدون نقصان، لا بد التساوي بينهم. نعم. فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصل. نعم، يقصد منها أنه إذا كان صحيحا فيه من الحكمة والعلة والغرض الذي لأجله شرع الحكم يوجد في الأصل مثل ما وجد في الفرع وبالعكس. لذلك قلنا إن المجتهد يجب أن يدرك العلة الحقيقية لهذا الحكم لحكم الأصل، ثم بعد ذلك يقيس إذا وجد هذه العلة في الفرع من جلب مصالح أو دفع مفاسد. نعم. فإن كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصل فيجب أن يثبت، أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه عليه، لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة وإما بنقصان. نعم، يقصد إذا كان مخالف، إذا كان الأصل مثلا صحيح والفرع غير صحيح، أو الأصل واجب والفرع مندوب، أنتم معي؟ أو توصلنا قسنا هذا الفرع على الأصل الواجب وقلنا بأن الفرع مندوب إليه قياسا على ذلك الواجب بجامع جواز الفعل في كل، هذا لا يجوز القياس، لا يجوز القياس، مع أنه أن الأصل يجوز يجوز فعله بزيادة أنك إذا تركت عقب، الفرع يجوز فعله بزيادة أنك إذا تركت لم تعاقب، أنت معي؟ وكل هذا لا يجوز القياس أبدا، مع أن كل منهما يجوز فعله. لماذا؟ لأن اختلفت الرتبة في هذا الحكم، واختلف المقصد، فمقصد الأحكام أحكام التحريم وأحكام الوجوب يختلف عن مقصد أحكام المندوب والمندوبات والمكروهات والمباحات، المقاصد تختلف، فلذلك لا يجوز القياس، والعلل تختلف. نعم. فإن كانت تنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبار صفة الكمال ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان. ثبت عدم التساوي بين الأصل والفرع في هذا، وإذا ثبت عدم التساوي لا قياس، فيجب التساوي بين الأصل والفرع. لذلك عرفنا القياس بماذا؟ إثبات مثل حكم الأصل مثل، وهذا الشرط هو الذي يحقق المثلية هناك. نعم. وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل على أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينه. نعم، إذا كان أكثر، إذا كان مثلا الأصل مندوب، فرع قد توصلنا إلى أنه واجب قياسا على المندوب، هذا لا يجوز، لأن الشارع قصد بالمندوب غير ما قصده في الوجوب. نعم. أو على مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف يصح قياسه عليه؟ ولأن القياس تعدية الحكم بتعلته، فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم. نعم، هذا عن طريق التلازم، يعني يلزم من إثباتنا للفرع حكما غير الحكم الموجود في الأصل أننا انتقلنا من القياس إلى ابتداء حكم، إلى ابتداء، هذا ليس بقياس. القياس أن يتماثل الحكم الذي في الفرع مع الحكم، هذا هو القياس، التساوي في كل، التساوي في كل، وإن كان الأصل ثابت عن طريق القطع فإنه يغلب على ظننا أن الحكم في الفرع مثل. نعم. وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر، يعني القياس. السلم ما هو؟ السلم هو تأجيل المثمن وتأجيل الثمن، وتأجيل الثمن، هذا السلم. قول أعد العبارة في السلم. قال وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان. نعم. فليبلغ بالآخر يقصد أقصى مراتب الأعيان في التعجيل المثمن. أيوة. فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر ليس بقياس. هذا ليس بقياس، يقول مهما كان وإن كان فيه تأجيل، قاسوا أحدهما على الآخر مع اختلافهما في الحكم، مع اختلافهما في الحكم. نعم. إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراه، فكيف تختلف التعدية وهذا نعم، لأنه أقصى مراتب التقديم يخالف أقصى مراتب الانتهاء، فهذا غير قياس لاختلاف الفرع مع الأصل، فهذا مصعب عليه في الأمر وهذا مسهل عليه، يعني الخلاف في التسهيل والتصعيب، أو الخلاف في نفع الأصل أكثر من نفع الفرع، فهذا أيضا إذا اختلف فإنه لا يجوز القياس. أيضا قال العلماء في القياس التساوي، تمام التساوي بينهما، يعني التساوي بين الأصل والفرع تمام وكمال التساوي بينهما في كل، في جميع الوجوه، وإذا اختلفت المنافع أو عجل المنفعة لأحدهم على الآخر أو نحو من ذلك فإنه لا قياس، لأن المصالح تختلف. نعم. مصلحة المقاس تختلف عن مصلحة المقاس عليه أو العكس، هذا قصد من هذا المثال. نعم. وكذلك لو أثبت في الأصل حكما ولم يمكنه إثباته في الرفع إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل لأنه ليس على صورة التعدية. نعم، يعني مثلا قياس بعض العلماء قاس الصغير مال الصغير على مال المكلف في وجوب الزكاة فيهما، قال تجب الزكاة في مال الصغير الصبي كما تجب الزكاة في مال المكلف بجامع الملكية في كل، بجامع الملكية في كل، خطأه جمهور العلماء في هذا، قالوا هذا لا يجب، لا يصح. لماذا؟ لأن المكلف يملك ماله بالقوة وبالفعل، بقوة الشريعة وبالفعل التصرفات، لكن الصغير لا، يملك ماله بالقوة فقط، فهذا القياس لا يصح لوجود زيادة في الأصل لا توجد في الفرع، لا توجد في الفرع، فلا يصح القياس. نعم. مثاله قولهم في صلاة الكسوف. نعم. يشرع فيها ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة، وصلاة العيد تختص بالتكبيرات، وهذا فاسد فإنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله. نعم، هنا قاسوا صلاة الكسوف على، قالوا وجد فيها ركوع زائد قياسا على صلاة الجمعة وجدت فيها خطبة زائدة والعيد كذلك، بعضهم قال هذا الكلام، فأنكر الجمهور ذلك، قال هذا ليس بقياس، لأن المثبت في الفرع وهو صلاة الكسوف غير المثبت في الأصل، هذا خطبة منفصلة عن الصلاة وحضورها أيضا ليس بواجب ولا ليس يعني كذا، أما الركوع لا، ركن من أركان الصلاة. فهناك قاسوا ركن على إيش؟ مندوب أو واجب. واجب أيضا يسقط عند بعض الأعذار، وهكذا هو يريد أن يتوصل إلى أنه يجب التساوي في الحكم بين الفرع والأصل في كل شيء. هذه منطقية أمور تعبدية الركوع، أين لذلك بطل القياس، أمر تعبدي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعيا، فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس لأنها قطعية. الشرط الثاني من شروط حكم الأصل أن يكون الحكم عقليا، أن يكون الحكم شرعيا، أن يكون الحكم شرعيا، بمعنى لا يثبت القياس إلا في الشرعية. أما كما قال المصنف، نعم، أن يكون الحكم شرعيا فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. نعم، لا تثبت بالقياس الأمور العقلية، يقصد بالأمور العقلية أصول الدين، وهو قياس الغائب على الشاهد. قياس الغائب على الشاهد هذا لا يثبت بالقياس، هذا يثبت بالنصوص النقلية، وهذا صحيح كلامه أنه لا يثبت بالقياس أصول الدين والعقيدة، لكن العبارة الأخرى غير صحيح. أصول الفقه تثبت بالقياس، قواعد الأصولية تثبت بالقياس كما سبق لنا، يقاس قاعدة على قاعدة، لا فرق بين الفروع والقواعد الأصولية. أما كلامه عن العقيدة فهو صحيح، وهو أنه لا يثبت بالقياس. أعد العبارة. فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس. نعم. أو من المسائل الأصولية هذا غير صحيح، لم خطأه كثير من العلماء. نعم. وهذا كلام منقول نص عن الغزالي. نعم. الأصولية يقصد بها أصول الدين ولا أصول الفقه؟ أصول الفقه المقصد. المقصد المصنف أصول الفقه، انتبهوا. أما العقليات فعند العلماء جميعا المقصود به قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس الخالق على المخلوق وتصرفات هذه الأمور، هذا لا يثبت بالقياس، يثبت بالنقول ما ثبت بالنص. نعم. لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجوز لما ذكرناه. نعم، أضاف هنا وأبين أنه لا يثبت هذه الأمور بالقياس، وهذا غير صحيح، تثبت بالقياس. نعم، وقد مر علينا مسائل كثيرة قسنا شيئا على شيء كما تذكرون. نعم. فإن كان لغويا ففي إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى. اي نعم، إن كان القياس في اللغة يشير إلى مسألة قد سبقت، وهي القياس في اللغة يعني قياس اللواط على الزنا، قياس اللواط على الزنا أو النبش، أو النبش على السرقة، ليس قياس اللائط على الزاني، هذا يثبت قياسا، وليس قياس النباش على السارق، هذا ليس مقصود هنا. المقصود القياس في اللغة وهو قياس النبش على السرقة. فإن كان بعضهم أجاز القياس في اللغة وهو أن النبش يقاس على السرقة بجامع أخذ الشيء بخفية، النبش هو حفرة القبر وأخذ ما على الأموات من الأكفان، هل تقطع يده أو لا تقطع يده، من أثبت القياس في اللغة فإن النباش يقطع بالنص، تقطع يده بالنص، ومن لم يثبت القياس في اللغة فإن النباش لا تقطع يده بالنص وإنما تقطع يده بالقياس، وهكذا. نعم. الركن الثالث الفرع، نقف على هذه النقطة. وصلى الله على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: الركن الثالث الفرع. لازلنا في شروط أركان القياس، فسبق أن ذكر المصنف شروط الأصل وشروط حكم الأصل، والآن بدأ بشروط الفرع، وهي المقصود بالفرع هو الحادثة التي لم يرد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، هذا هو الفرع، وهي المشبه، وهي المقاس. فبدأ الآن يذكر شرع، لأنه لا يصلح كل شيء يكون فرعا، بل لا بد من شروط لهذا الفرع كما اشترطنا في الأصل وحكم الأصل فقط. ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه، فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة. نعم، الشرط الأول أن تكون العلة موجودة في الفرع، علة الأصل موجودة في الفرع، سواء كان هذا الوجود قطعيا أو ظنيا، سواء كان هذا الوجود قطعيا أو ظنيا، فلا بد من وجودها في الفرع. لماذا اشترط هذا الشرط؟ ذكره هنا، قال: لأن سبب تعميم الحكم إلى الفرع هي العلة، هي سبب القياس كله أصلا، إذ لولا العلة المتعدية لما ثبت قياس أصلا. نعم. واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت. نعم، تقدم الأصل على الفرع في الثبوت، كأنهم قالوا إنه لا بد أن يكون الفرع قد حدث بعد الأصل، هذا قال بعضهم، قد حدث بعد الأصل في زمن بعد الأصل. نعم، لأن الحكم يحدث بحدوث العلة، فكيف تتأخر عنه؟ نعم، هذا دليل اشتراطهم، هذا اشترطوا هذا الشرط، لأن المصنف ذكر الشرط المتفق عليه وهو السابق، ثم ذكر شرطنا الآن مختلفا فيه، فقال: من الشروط المختلف فيها أن يكون الفارع قد حدث بعد الأصل كما قال بعضهم، يعني كما قال بعضهم. لماذا؟ قالوا: كيف نقيس فرعا متقدما على أصل حدث من جديد؟ هذا لا يمكن، فنظرا لامتناعه عقلا فإنه لا يجوز، هذا سبب شرطهم هذا. والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة ولا يشترط لقياس الدلالة، يعني أن الصحيح أن هذا الشرط فاسد أصلا، أن هذا الشرط لا يشترط، بل إنه يجوز أن يكون الأصل المقاس عليه قد ثبت قبل الفرع، ويجوز أن يكون قد ثبت بعده كالتيمم، وذكر هنا. بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره عنه، فإن الدليل يجوز اشتراط النية، في اشتراط النية يقول العلماء، بمعنى أن النية لم تشترط في الوضوء والوضوء نزل، لحظة، أن النية لم تشترط في الوضوء أولا والوضوء نزل قبل التيمم، قبل التيمم، فلما جاء التيمم ونزل بعد الوضوء اشترطت النية فيه، وورد هذا في أثر، فقاس العلماء جميع الطهارات على التيمم، قالوا: كما تشترط النية في التيمم تشترط النية في جميع الطهارات، لعموم قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، لأن العمل الشرعي لا يصح إلا بنية، وكلمة العمل الشرعي الذي يكون الإنسان يعمله لأجل تحصيل ثواب أو سلامة من عقاب، هذا العمل الشرعي. فهنا قيس الوضوء مع أنه متقدم في التشريع على التيمم مع أنه متأخر في التشريع، في وجوب النية، في وجوب النية، في جامع الطهارة في كل، بجامع الطهارة في كل، هذا لمن قال بأن التيمم مطهر، واختلف العلماء هل هو مطهر أو رافع، هل هو رافع يعني الحدث أو هو مبيح للصلاة، هو الحقيقة ليس مطهر التيمم وليس برافع للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة، بدليل أنك إذا تيممت كما قال الفقهاء وصليت ورأيت وأنت تصلي رأيت ماء بطلت صلاتك، بطلت صلاتك هكذا، فلا بد أن تبطل صلاتك ثم تتوضأ ثم تعيد الصلاة، هذا إذا ما فرغت، إذا فرغت من الصلاة اختلف العلماء هل يعيد صلاة إذا وجد الماء بعد الصلاة، هل يعيد صلاة يتوضأ ويعيد صلاة أم لا، اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور قالوا بأنه لا يعيد صلاة رفعا للمشقة، وإلا هو صلى بلا طهارة، لكن الله عز وجل أباح له رخصة ورفعا للمشقة التيمم، ولماذا جعل التيمم بدل الماء، مع أن التيمم يعني بالتراب ويقبح والماء يطهر وينزه وينظف، ذكرنا هذا في اعتراضات النظام على القياس كما سبق لنا ولا؟ نعم، قالوا في الجواب عن هذا أن التراب كالماء في عموم وجوده في البلدان، في عموم وجوده في البلدان، إذ غيرهما من الأجناس نادر الوجود، نادر الوجود. نعم، وهذا تسهيل من الشارع. هو ترى هذه الشريعة وردت لاختبار وامتحان الناس، لا لأن الله بحاجة إليه، وإنما للاختبار فقط. نعم، لا ما في مشقة إذا ما تمت الصلاة، لكن بعد الصلاة هي التي اختلف العلماء فيها. لا الكلام أثناء صلاته فإنها تبقى، لأنه يكون قد دخل في صلاة بغير وضوء بماء مع استطاعته مع قدرته، فهنا يستطيع. هذا بشرط ألا يكون الوقت قد خرج، أو يخشى أنه يخرج إذا توضأ، بشرط هذا. وذكر وأنا ذكرت هذا الكلام في تيسير مسائل الفقه، يعني طبقت هذا على الفروع الفقهية. نعم، فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول. هذا دليل عام، يقول شرطكم هذا لا يصح، أن تشترطوا أن الفرع يكون يجب أن يوجد بعد الأصل، هذا لا يصح، بدليل ما قلنا من أن الفقهاء قاسوا الوضوء على التيمم مع تأخر التيمم. أنتم معي؟ هذا الثاني، وهو أجماع بالأول. الثاني من اللغة، الدليل الثاني من اللغة، وهو فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول، فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم، وإن الدخان دليل على النار، والأثر دليل على المؤثر. يعني يقصد الأدلة العقلية، أن العقل يمنع من ذلك، فإن المدلول أحيانا يكتشفه الإنسان قبل الدليل، بل يستدل به على الدليل. مثل الآن رأيت الآن دخان في مكان ما من بعيد في الجو، أنت يغلب على ظنك بل توقن أن هناك نار، وهذا يسمى اكتشاف الدليل قبل المدلول، هذا اكتشاف الأثر قبل المؤثر، الأثر قبل المؤثر، وهذا هو أساس الاكتشافات الآن كلها، ترى والمخترعات كلها أساسها هذا الكلام. نعم، يلا شو. ولا يشترط أيضا أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع، هذا من الشروط المختلف فيها أيضا في الفرع، فاشترط بعضهم أن تكون العلة مقطوعا فيها في الفرع كما قطعنا فيها وكما غلب على ظننا في الأصل، لا يشترط هذا. يقول الجواب قال بل يكفي فيه غلبة الظن، فإن الظن كالقطع في الشرعيات. نعم، قال لا يشترط أن تكون العلة مقطوعا فيها في الفرع، مقطوعا بها في الفرع، بل إذا غلب على ظننا أن العلة هذه موجودة في الفرع فإننا نحمل الفرع على الأصل. نعم، الركن الرابع العلة، ومعنى العلة الشرعية العلامة، ويجوز أن تكون علامة على الحكم. المقصود بالعلة الشرعية هي العلامة على الحكم، وهي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على وصف مناسب. فسبق تعريف أن عرفنا العلة ولا عين سيأتينا الأوصاف وغيرها، إنما تعريفها أنا أسأل عن تعريفها. نعم، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة. الآن بدأ في تنويع العلة أو أنواع العلة، أحيانا يكون وصف مناسب وأحيانا يكون حكم، العلة تكون حكم كما مثل هنا قال ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة. أين يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة، قاس الخمر على الميتة. الجامع والعلة، العلة طبعا تسمى مناط وتسمى المعنى الذي لأجله شرع الحكم وتسمى علة، وهكذا لها أسماء كثيرة وترد في كتب الفقهاء، فمن لم يجمع جميع أسماءها ترى يختلط عليها الأمر أحيانا. نعم، وكلمة والمعنى حين تتكرر أو مناط ذلك أو نحو من ذلك هو يقصد به العلة. نعم، قال قاس هنا الخمر على الميتة، فكما لا يجوز بيع الميتة فكذلك لا يجوز بيع الخمر بجمع ايش؟ التحريم في كله، التحريم في كله، ما دام حرم الانتفاع بهما، هو التحريم تحريم الانتفاع، ما دام حرم الانتفاع بهما إذن يحرم البيع ثمنه، يحرم الثمن يعني، هذا المقصود بالبيع. نعم. وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. وتكون هذا النوع الثالث، النوع الثاني تكون ايش؟ اعد. وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. اي نعم، وصفا عارضا يأتي ويزول، معنى العارض الذي يأتي ويزول، مثل الشدة في الخمر. هذا السائل أحيانا يشتد وينتفخ ويزبد ويظهر له رائحة وصوت، فهذا اجتنبوه، ثم بعد مدة يهدأ، فإذا يعني وذهبت هذه الصفات فإنه يشرب، ما دام ذهبت هذه الصفات أو ذهب أغلبها فإنه يشرب. وأحيانا تكون العلة وصفا عارضا كالشدة، وأحيانا تكون العلة وصفا لازما دائما، ها؟ ولازما كالصغر والنقدية. نعم، كالصغر والنقدية، يعني علل العلماء إجبار الصغيرة على النكاح، أن يجبر أبوها، طبعا ليس لأي شخص أن يجبر أحدا، أن يجبر الأنثى، إلا الأب يجبر ابنته الصغيرة على النكاح، على نكاح شخص، والعلة ما هي؟ الصغر في كل. فهنا قاسوا البكر الصغيرة البكر، أو قاسوا الصغيرة الثيب على الصغيرة البكر، الصغيرة البكر أجمعوا على أنها على أنه يجبرها أبوها الصغيرة البكر، لكن اختلفوا في الصغيرة الثيب. الصغيرة من هي؟ التي لا تحيض، التي لم يأتي الحيض حتى الآن، فالثيب منها تزوجت، هذه اختلف العلماء هل تجبر أو لا تجبر، فقاسوا جمهور العلماء الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة بالإجبار، قال يجوز إجبارهما معا، والعلة هي الصغر في كل، وعدم التجربة والخبرة يعني وبلوغها للعقل الرشيد الذي تفرق بين معادرجة، بخلاف الثيب الكبيرة فإنها تفهم بعض الأمور. نعم. كذلك النقدية، حرم الربا، حرم الربا في الأثمان وغيرها بسبب، والعلة هي النقدية في كل، أن كلها منقود، وفي الحال الاستلام الثمن والمثمن في الحال. نعم. أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة. كذلك قاسوا السفيه على الصغير في جواز الحجر عليه، بل وجوب الحجر عليهما بجامع عدم التصرف وصغر العقل، هو الصغر عام ترى، وصغر العقل في كل، حتى السفيه وهو كبير عمره 40 أو 50 إذا كان سفيها في أمواله ولا يتصرف كذا يحجر عليه، لأن عقله صغير، مثل ما يحجر على الصغير وهو الطفل الذي له مال لا يتصرف بماله. نعم. ووصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كثيرة. كذلك من العلل تكون، من العلل تكون وصفا مجردا، ها؟ أو مركبا من أوصاف كثيرة. وصفا إما أن يكون وصف مجرد، مثل حرم الخمر لأجل إسكاره، هذا وصف مجرد لوحده بدون أوصاف وأجزاء أخرى، أو تكون عدة أوصاف ضمت إلى بعضها فعلل الحكم بها، ها؟ مثل كذلك الصغار، كذلك وغير ذلك مما سبق، والنقدية والثمنية، كل هذه علل وصف مجرد، يعني بمعنى واحد فرد، وأحيانا تتكون العلة من عدد من أوصاف فقط، ولا ينحصر ذلك في 5 أوصاف. أين؟ مثل مثلا القتل، العمد، العدوان، يعني وجب القصاص على هذا الشخص للقتل، العمد، العدوان، فاختلفوا في القتل بالمثقل، هل يقتص بمن قتل بالمثقل وهو من جعل حجرا على شخص وقتله، هل يقتص منه مثل ما من قتل بالسكين بالمحدد، يعني كالسكين والخنجر والسيف؟ اختلف العلماء، فذهب الجمهور أو إلى أنه يقاس القتب المثقل على القتب بالمحدد بجامع إيش؟ بجامع القتل العمد العدوان، لا بد من الثلاثة، هذه أوصاف تعتبر. نعم بعضهم، نعم هذا شرط آخر، بعضهم يشترط ألا تزيد الأوصاف على خمسة، لأنه إذا زاد على خمسة أصبح ليس بعلة، هذا حكم آخر قالوا. ولكن الحقيقة والجمهور قالوا أبدا، يعلل بعلة متكونة من أوصاف، من وصف ومن أوصاف ثلاثة ومن خمسة وأكثر من ذلك، إذا كانت العلة جامعة لهذين الحكمين الفرع والأصل يعني. نعم. وتكون نفيا وإثباتا. نقف.